بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح عليه السلام: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي دعوتهم إلى الإيمان بك وطاعتك في الليل والنهار، فلم يزدهم دعائي لهم إلى الإيمان إلا هربا وإعراضا عنهم، أي عن الإيمان. وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان بك لتغفر لهم ليكون ذلك سببا في غفرانك لذنوبهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، وضعوها في آذانهم كي لا يسمعوا دعوة الحق، واستغشوا ثيابهم، يعني وتغطوا بثيابهم كي لا يروني، لا يريدون السمع، لا يريدون السماع، ولا يريدون أن يروني، وأقاموا على كفرهم، أصروا واستكبروا عن قبول الإيمان استكبارا، يعني استكبارا شديدا ليس بعده استكبار. ثم إني دعوتهم إلى الإيمان ظاهرا علنا في غير خفاء، تعدد أسباب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، دعاهم في الخفاء ودعاهم في الجهر، عشرات أو مئات الوسائل أو آلاف الوسائل حتى يؤمنوا. ثم إني أعلنت لهم الدعوة بصوت مرتفع في حال، مرة في الخفاء ومرة في الجهر، ومرة أرفع صوتي حتى يسمعوني، وأسررت بها بصوت خفي في حال أخرى. فقلت لقومي: سألوا ربكم غفران ذنوبكم، يعني سألوه أن يغفر لكم إنه كان غفارا، وتوبوا إليه من كفركم إنه تعالى كان غفارا لمن تاب من عباده ورجع إليه. فماذا كانت النتيجة؟ إن تتوبوا وتستغفروا ينزل الله عليكم المطر غزيرا متتابعة مدرارة، يعني يرسل السماء عليكم مدرارة. فإن تبتم أعطاكم الله تعالى من صنوف النعم ما لا يخطر ببال، يعني ستكون الدنيا لكم قبل الآخرة، وأموالكم ستكثر، وأولادكم، ويجعل لكم الحدائق تنعمون بثمارها وجمالها وبهجتها، ويجعل لكم الأنهار التي تسقون منها زرعكم ومواشيكم. لا لا طبعا آيات عامة، عندنا قاعدة في القرآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قال مثلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فمن علا في أرض الله من الحكام وطغى ومزق الأمة إلى أحزاب وفرق حشر مع فرعون وإن زعم أنه مسلم. وإلا فلماذا ذكر الله تعالى فرعون في عشرات الآيات؟ هل لقيمته عند الله؟ ادعى الألوهية وادعى الربوبية، لأن كل من اتصف بصفة من صفات فرعون حشر مع فرعون، ومن اتصف بصفة من صفات الصالحين كان مع الصالحين في الدار الآخرة. فالخطاب أو الحكاية أو القصة إن كانت عن رجل من الكافرين أو عن رجل من المؤمنين فهذا اتعاظ، هذه موعظة للمؤمنين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب العقلاء كي يصعدوا. جميل، لقوم نوح ولسائر الأمم. نعم، والتوبة، سبحان الله، سبحان الله.